في هذا، ويقول شرك الشرك نوعان، شرك التعطيل، وشرك التعطيل هو أظلمه وأفحشه وأقبحه، لأن شرك التعطيل هو شرك وجود الله لا فعله. وطبعا شرك التعطيل له مراتب. الشرك الأول هو شرك وجود الله، شرك التعطيل تعطيل وجود الخالق كالملاحدة والفلاسفة وغير هؤلاء، فهذا شرك تعطيل وجود الخالق. والثاني شرك تعطيل، وهو تعطيل بعض صفات الخالق أو تعطيل كل صفات الخالق. إذن هو ليس شرك، ليس لا يعتبر شرك هذا الشرك، أو ليس شركا لتعطيل الوجود، ولكن لتعطيل الصفات كالجهمية كما سنبين. شرك التعطيل وشرك الوجود هو ما جاء إلا من النمرود وفرعون الذين جحدوا وجود الله جل في علاه، وأيضا المنوية من المجوس الذين قالوا للكون خالقين، فهؤلاء أيضا يعتبر شرك التوحيد، هو شرك تعطيل في توحيد الله جل في علاه. أما النمرود وفرعون، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان يقول وما رب العالمين، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات حتى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآيات تثبت لنا أن فرعون جحد بوجود الله جل في علاه، ومع ذلك هو يستيقن في نفسه بوجود الله. قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا من الشرك شرك التعطيل شرك الجهمية الذين عطلوا الحق، أنهم عطلوا الأسماء والصفات، وبالحق أنهم عطلوا وجود الإله، يعني لازم قولهم تعطيل وجود الإله، لأنهم يقولون لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا عليم ولا علم، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق لا تحت، يعني هم يقولون كأنه ليس سمة إله. لذلك قال علماؤنا قال هؤلاء يعبدون عدما، هؤلاء يعبدون عدما، كأنهم لا يعبدون الله، يعبدون عدما. والفلاسفة الذين يرون الطبيعة ويرون أنه يعني العقل الفعال، وأن مسألة النبوة تهيؤات، وأن الخالق الحقيقي يعني مسألة الطبيعة، وجدوا طبيعة، فهؤلاء أيضا عطلوا الله جل في علاه. هذا الشرك هو شرك التعطيل. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني من الشرك، هو شرك التمثيل. هذا شرك التمثيل أنه يجعل لله ندا، يجعل لله ندا، هذا شرك التمثيل. فقول الله جل وعلا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. وشرك التمثيل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود قال أي ذنب أكبر أو أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أصل أصيل في هذا الباب الذي يتكلم به المصنف في الأمر الثاني أو النوع الثاني، هو شرك التمثيل. وشرك التمثيل كاليهود النصارى أنهم مثلوا بربهم جل في علاه عيسى وعزير، لأنهم قالوا عيسى كذا ونسبوه لله جل في علاه، وقالوا عزير كذا نسبوه لله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشتبني من آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل في علاه لقد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأيضا قالوا نسب عزيرا لله للا في علا، هذا الشرك، هذا شرك التمثيل، وهو كما قلنا جعلوا أندادا لله للا في علا ونظراء، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. متفرع عن هذا الشرك هو شرك القدرية، شرك القدرية جعلوا الجميع خالقين مع الله جل في علا، جعلوا الجميع خالقين مع الله، لأنهم قالوا بأن الخالقين بأن الناس كل واحد منهم أو أن المكلفين كل واحد منهم خلق أفعال أو فعل نفسي، خلق فعل نفسي، وأن الله جعل لم يخلق فعل العبد، وأيضا لم يتملك أو يتحكم في إرادته. فكانت شرك القدرية هو نابع من شرك المجوس، جعلوا مع الله خالقا، جعلوا مع الله خالقا، وإن كان المجوس جعلوا مع الله خالقا فقط كالمنوية، أما هؤلاء القدرية فجعلوا كل إنسان كل مكلف خالق مع الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على خصائص الإلهية، وهي محض العبودية لله جل في علاه، وأن أصل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيقول المصنف أن أصل العبادة، أصل العبادة في ركنين مهمين جليلين. الأول عظيم الحب لله جل في علاه، عظم الحب لله جل في علاه، وعظم الذل لله والانقياد التام لله جل في علاه. لذلك ذكر أن من الشرك التوكل على غير الله جل في علاه، التوبة إلى غير الله جل في علاه، من أيضا من الشرك شرك الألفاظ اللي هي تسمية شرك الألفاظ أن يقول ما شاء الله وشئت، وأيضا الحلف والقسم بغير الله جل في علاه، قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الشرك الذي هو من خصائص الإلهية، وهو سيتوسع فيه، اللي هو شرك، شرك العبادة، شرك فيه العبادة. ثم ذكر منها القسم بغير الله، وقد ذكرناه وفصلنا القول فيه. ثم ذكر الذبح، ذكر منه الذبح، وقال بأن هذا الشرك شرك أنه يذبح لغير الله جل في علاه، فإن ذبح لغير الله جل في علاه فقد وقع في الشرك. والذبح لغة هو إراقة الدماء، الذبح لغة هو إراقة الدماء تقربا لله جل في علاه، الذبح لغة هو إراقة الدماء تقربا لله جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح تقربا، ذبح بهيمة، بهيمة الأنعام تقربا لله جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا هذا الذبح أصلا لغة وأيضا اصطلاحا. وقد قال علماؤنا أن من أجل العبادات هي النفقات، لأن القاعدة النفع المتعدي أعظم عند الله قدرا من النفع الذاتي. فلذلك قالوا النفقة، النفقة في سبيل الله جل في علاه من أصلح الصالحات وأطيب الطيبات. قالوا أعظم النفق على الإطلاق هو العج والثج، أو قالوا الذبح النحر، النحر هو من أعظم العبادات. ولثقة المرء في ربه جل في علاه ينفق والله يخلف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. أنواع الدماء التي ذكرت في كتاب الله ربنا جل في علاه، أولا الأضاحي، والأضاحي قد اختلف العلماء فيها على الفرضية وعلى السنية، والجمهور أنها سنة مؤكدة، وهذا الراجح الصحيح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أعطي سعة من مال فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا، من وجد أو استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا. قال به بعض العلماء أنه على الوجوب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى وضحى أصحابه من بعده، لكن العلماء يقولون هو على الاستحباب، لأن أبا بكر وأن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع امتنع أو كف عن الأضحية حتى لا يظن الناس بأنها على الوجوب، فيعتبر من الصوارف التي تبين أنها على السنة. وإذ الأصل، الأصل براءة الذمة، ومن قال بالوجوب فعنده من الوجاهة والأدلة التي يمكن أن يستدل بها، لكن العلماء جميعا أو الاتفاق الجمهور على أنها سنة وليست واجبة، على أن الذبح سنة في الأضحية وليست واجبة، لكنها من الدماء التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل في علاه. الثاني هو الهدي، الهدي، الهدي سواء كان شكرانا أو كان جبرانا. الجبران كهدي الفدا في قول الله جل في علاه فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة قال أو نسك. ولذلك بعض العلماء يقولون بأنه المخالفات فيها الذبح. كذلك مسألة الإحرام بأنه من المحظورات في الإحرام أن يدخل بغير إحرام أو يدخل أو يحرم من غير المحل، فهذا عليه كفارة مخيرة، وهي إما الفدا وإما الصيام وإما النسك. وهذه أيضا التمتع، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذه أيضا فيها ما فيها من الدماء التي يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه. من ذلك أيضا العقيق، العقيقة أيضا مما يتقرب به إلى الله جل في علاه، وهذا فضل من الله جل في علاه أن يتقرب المرء إلى ربه جل في علاه. نعم رد. يعني يتقرب المرء إلى ربه جل وعلا بدماء العقيقة، لأن الإنسان قال كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم السابع ويحلق رأسه، وأيضا يحلق رأسه ويعق عنه ويسمى في اليوم السابع. هذا بالنسبة للدماء التي يتقرب بها المرء. والحاصل بأنها فيها خلاف الثلاثة على الوجوب إلا في التمتع فإنه ليس فيه خلاف. الحاصل بأن هذه الدماء قربة من الله جل في علاه يتقرب بها المرء إلى ربه، يعني متقربا متصدقا بهذه الدماء. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذا وأن يجعلنا من يتقرب بالدماء لربه جل في علاه قربة محض قربة لله جل في علاه. أنواع الذبح بالنسبة لكلام التوحيد، أنواع الذبح لأنه أتكلم عن الذبح أن الذبح شرك، وهذا الذبح الذي يصرفه المرء لغير ربه فهو الشرك. لا، لكن الذبح ثلاثة: ذبح توحيد، وذبح هو شرك، وذبح مباح. الذبح المباح هو الذبح الذي يذبحه المرء، يعني إما أضحية، إما الذبح المباح إما أن يذبحه المرء طعاما له ولأهل بيته، أو ذبحا يعني هو في الأصل أنه مباح ولكنه قربة أيضا من القربات، ألا وهو إكرام الضيف بالذبح. إكرام الضيف بالذبح هذا يعني كما أصله عند إبراهيم عليه السلام أم الضيفان، كما قال الله جل في علاه واصفا إبراهيم ما فعل مع الملائكة: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذا ذبح مباح، وهذا الذبح قد ينقلب بالنية إلى العبادة لله جل في علاه، لا سيما أنه إكرام الضيف من حق الضيف، لأن الضيافة حق الضيافة واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة، هذا حق الضيافة. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري أن يأخذ السهم الذي ضربه عند رقية اللديغ سيد القوم، لأنهم منعوهم من الضيافة، منعوهم من أصل الضيافة التي هي أصل أصيل في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذا الذبح ذبح مباح، والذبح النوع الثاني هو ذبح قربة لله جل في علاه، وهو ما مر من نحر النسك لربنا جل في علاه، سواء بالمتعة بالتمتع من عمرة إلى الحج، سواء بالفداء، سواء كان شكرانا أو جبرانا، سواء من أضاحي، سواء من العقيقة أو الوليمة، فكل ذلك قربة لله جل في علاه. وذبح هو الذي يتكلم عنه المصنف هو الشرك، ذبح يتكلم عنه المصنف هو الشرك. والحق بأن الذبح هنا في هذه الأبواب أبواب الشرك ذبح يعني نوعان. النوع الأول هو شرك أكبر، النوع الأول ذبح هو شرك أكبر. الذبح الذي هو شرك أكبر هو الذي يذبح لغير الله جل في علاه لأنها قربة. الأول لابد إذا صنفنا أن نقول والذبح عبادة، وكل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فهي صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. يقول الله جل في علاه: إنا أعطاناك الكوثر فصل ربك وانحر، إنا شأنك قال وانحر أمر، وظاهر الأمر الوجوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها بلسان حاله عندما ضحى، وأمر الناس أن يضح، وقال فيعني من ذبح قبل الصلاة فشات وشات لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتى بالسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن الذبح عبادة لأن الله أمر بها، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله جل في علاه نزل تحت دائرة العبادة. هذا الذبح عبادة، فإن كان عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فمن ذبح لغير الله جل في علاه كالذين يذبحون للجن للنجوم للأصنام، وقد ذبحوا وقربوا القربان للات والعز، وقد بين الله جل في علاه بأنهم جعلوا الله شركاء في العطية، فما كان الله فهو يذهب إلى الشركاء، وما كان الشركاء فلا يذهب إلى الله جل في علاه، ساء ما يحكمون كما بين الله جل في علاه على حالهم. فهذا الشرك شرك أكبر، هذا الشرك شرك أكبر. ذبح عبادة صرفت برمتها لغير الله جل في علاه فهذا شرك في الإلهية. وقد نقول بأن الشرك في الإلهية يتضمن شرك الإيش؟ الربوبية، يتضمن شرك الربوبية على أساس بأنه لا يذبح إلا لما ارتجف فؤاده منه خوفا ورعبا، يعني اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. لكننا بصدد الكلام على الذبح وتصنيف الذبح، فمن ذبح لغير الله جل في علاه كالذين كثيرا ما تراهم يذبحون للبدوي الآن، يذبحون البدوي، يذبحون للأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء، هذا ذبح لغير الله جل في علاه. فما كان من ذبح لغير الله جل في علاه فهو شرك أكبر. والذبح قد يكون من الشرك الأصغر، قد يكون الذبح من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. وهذا كثير في العوام أنهم يذبحون الذبح هم يقولون لله، يعتقدون أن هذا الذبح ويقرون في أنفسهم أن هذا الذبح لله جل في علاه قربة لله جل في علاه، ولكن إن سألتهم تراهم أنهم يستخدمون هذا الذبح وإن كان لله سبحانه وجل فعلا لكنهم يدفعون به كثير من الحسد كثير من المصائب يخافون منها فيدفعونها بالذبح. وهذا تراه كثيرا في من رزقه الله تعالى بسيارة جديدة أو رزقه ببيت جديد أو رزقه بأرض جديدة فإنهم يذبحون دفعا للعين يذبحون درءا ودفعا للعين. هذا الذبح دفعا ودرءا للعين هذا الذبح يكون شرك هذا الذبح يقع شركا. لما؟ لأنه فيه مخالفة لأن وإن كان يقول أنا ما ذبحت إلا لله وسميت لله جل في علاه فهو ذبح لله جل في علاه سمى لله جل في علاه ولكنه وقع في الشرك أنه اتخذه سببا لدفع العين اتخذه سببا لدفع العين والله جل في علاه لم يشرع هذا سببا فإن لم يشرعه سببا وهو شرعه سببا واتخذه سببا أولا نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه ثانيا أنه اتخذ ما سببا لم يجعله الله سببا فهو وسيلة إلى أن يصرفه لغير الله جل في علاه وسيلة أن يصرفه لغير الله جل في علاه لأنه لو كانت العلة عنده بذلك وعلم أن الجن يمكن أن ينفعه أو يضره فهذا الذي نقول بأنه قد يعني وقع في هذا الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر يكون الشرك الأصغر هذا وسيلة للشرك الأكبر هذا بالنسبة للذبح الذي هو شرك أصغر بأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال أم لهم شركاء فهذه دلالة واضحة لنا أن التشريع محض فضل الله جل في علاه محض حق لله جل في علاه وما الذين يعني قد أشركوا بالله جل في علاه اتخذوا أسبابا لم يشرعها الله جل على أسبابا وهذا كما قلنا فيه ما فيه من القدح أصالة في مطلق الربوبية لأن مطلق الربوبية مطلق التشريع لله جل في علاه حق للربوبية قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله وقال الله جل في علاه منهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله فالله الخالق وهو الرازق وهو المنعم إذن هو الآمر الناهي السيد المطاع سبحانه جل في علاه هذه أنواع الشرك التي ذكرها المصنف إجمالا في الكلام على شرك التعطيل وشرك التمثيل وطبعا شرك التمثيل أيضا أنه جعل الله ولدا فإنهم يعتقدون في هذا الولد القدرة والنفع والضر لذلك كثير ممن يعبد يعني يعبد الأنبياء كعزير كالمسيح يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد يقولون يعني على رسول من هؤلاء الرسل يقولون يمنحك الحياة هو يمنحك الحياة يمنحك بركته طبعا أصالة يفتتحون الباب به ويختتمون الباب به شركا بالله جل في علا لذلك كذبهم الله يوم القيامة عندما يحشرون فيقول الله تعالى عليهم من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا اليهود يقولون ننتظر ربنا عزيرا فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ثم يزجون في نار جهنم وأيضا الآخرون يقولون ننتظر ربنا من المسيح فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لذلك الله تعالى يبكت هؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الرسل من دونه وهو يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذا الأصل في الكلام على مسألة التوحيد ومسألة الشرك وقال الشرك نوعان شرك التعطيل وشرك التمثيل من شرك التعطيل ثم تكلم عن شرك الإلهية وذكر منها الذبح وقد انتهينا منه بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية من جزئيات الكتاب وفي أي سؤال تفضل من نظر أن يذبح الله تعالى جل في علاه فلا بد له من شروط وضوابط لأن وهذا أصله في حديث الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر أن يذبح إبلا ببوانة فقال له صلى الله عليه وسلم أفيها وثن يعبد أكان فيها ما ليس فيها الآن الإسلام عم أكان فيها وثن يعبد فقال الرجل لا فقال له صلى الله عليه وسلم أكان فيها من أعيادهم يعني فيها عيد من أعيادهم كانوا يتخذونه عيدا قال لا فقال إذن أوفي بنذرك قال أوفي بنذرك إن أوف بنذرك فلا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فبين أنها معصية. يعني لو نذر أن يذبح لله جل في علاه ذبحا لابد من الضبط الأول ألا يكون في مكان فيه شرك أو اعتقادات شركية، والأمر الثاني أن يكون في مقدوره في يده أنه يعني يستطيع الذبح ويملك ذلك، فهذا الذي نقول له النذر قائم وهو توحيد وليس بشرك بحال من أحوال، لأنه سيذبح لله جل في علاه. هل له أن يأكل من هذه الذبيحة؟ الأصل عند علمائنا بأن النذر لا يأكل منه الشخص الذي نذر، لا يأكل منه لأنه خرج من ملكه لملك الله، خرج من ملكه لما أوقف لما نذر خرج من ملكه لملك الله، فإذا خرج من ملك الله هو لا يملكه فليس له. نعم لا يأكل من الذبح، قلت له خرج من ملكه لملك الله جل في علاه، نذر أن يذبح الفقراء ولا لا؟ ما هو خلاص على أساس أنه يخرجه الفقراء، ليس له أن يأكل من نذري، ليس له أن يأكل، فإلا إذا كان أطلق أن يتقرب الله تعالى بهذه. يعني هو المسألة لو كان فعل ذلك نذرا فالعلماء يحملون نذره على أنه يريد أن يوزع على الفقراء تكون للفقراء، فلذلك قالوا لا يأكل منه، إذا نذر أنها للفقراء صارت حق للفقراء، صارت ملكا للفقراء، وإن كانت ملكا للفقراء ليس له أن يأخذ منه شيئا. وطبعا يستأنسون في ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث بالهدي إلى أهل مكة فقال فإذا ذبحت واحدة منها شرفت على هلاك وذبحتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل دماءها في رجلها، ثم قال أطعمها للفقراء، لأنه الهدي أصلا ذهب إلى فقراء مكة، فإن كان ما استطاع أن يوصله فليوصله إلى الفقراء الذين هم أحوج الناس إليه. قال ولا تأكل منه أنت ولا أصحابك، قال ولا تأكل منه أنت ولا أصحابك. طبعا العلماء يقولون وقال له ولا تأكل منها أنت حتى لا يتعجل قتلها ذبحها، حتى لا يتعجل ذبحها أو يصيبها من أجل أن يأكل، فلذلك منعه. هو الأصل الثاني هو أنه فعل ذلك لأن النذر لا يأكل، لا يأكل منه صاحبه نظر مطلقا. طيب ذبحا خلاص يأكل منه ويطعم، لكن لو نظر للفقراء لا يأكل منه. المسألة على الاختلاف نظر مطلقا أو لا. أحسن الله بيسأل عن النذر، إذا نذر مطلقا يأكل منه أم لا؟ الصحيح أنه يأكل منه، الصحيح أنه يأكل منه، فهم؟ لكن إذا نذر للفقراء ليس له أن يأكل منه، ليس له أن يأكل منه. نعم شو. هم بعض ما يقولون ينزل العقيقة منزلة الأضحية أثلاثا. طيب وبعضهم قال العقيقة الأصل فيها أنه كالوليمة يعني يدعو لها، والصحيح أنها تنزل منزلة الأضحية، تنزل منزلة الأضحية، هذا الصحيح في مسألة العقيقة. طيب اللي هو الحديث هو نعم، لكن نتكلم على أن هم الأصل الأصيل في ذلك يستأنسون مثل هذا، هم يستأنسون مثل هذا ويضعفون أيضا حديث تكسير العظم وإن كان حسنه بعض العلماء، لكن هم يقولون في التقسيم أساسا قالوا هذا هو الأصل المتعارف عليه، هو الحاصل بأن الأضحية قسمها ثلاثا، مثلاً قال كلوا وادخلوا صحيح واهدوا، فهذا الأصل الأصيل دعك بقى من تقسيمها ثلاثا، لكن هو كلوا وادخلوا واهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك هذا أباحه وبعدما منعهم من إيش من الادخار، فقالوا هذا أصل أصيل في هذا الباب بأنه يكون له النفع ويكون للفقراء النفع، وأيضا الهدية غير الصادقة، الهدية يكون فيها ما فيها من إيش من التآلف بين المسلمين، فمقصود الشرع متحقق في هذا. نعم.